إن الأول والعاقبة للمتقين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم